قال الإمام البخاري رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الحج، باب وجوب الحج وفضله. وقول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان الفضل رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خزعمة فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده بالحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الإمام البخاري رحمه الله لما فرغ من كتاب الزكاة عقبه في كتاب الحج، وهذه الطريقة التي سلكها الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه تخالف ما سلكه كثير من العلماء من الفقهاء والمحدثين الذين يرتبون العبادات ويجعلون بعد الزكاة الصوم ثم الحج، يجعلونه في آخر الأركان. وقد جاء أحاديث متعددة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ترتب أركان الإسلام الخمسة، فتجعل الشهادتين الأول، والصلاة الثاني، والزكاة الثالث، والصوم الرابع، والحج الخامس، مثل حديث جبريل رضي الله، حديث جبريل عن عمر رضي الله تعالى عنه المشهور الذي قال فيه جبريل للرسول صلى الله عليه وسلم: أخبرني عن الإسلام، فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. وكذلك حديث ابن عمر رضي الله عنه، فإنه جاء من أكثر الطرق مركبا أو مركبا لأركان الإسلام الخمسة وفقا لترتيب حديث جبريل، وهو قوله: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. وقد جاء في بعض الروايات وفي بعض الطرق تقديم الحج على الصوم. والإمام البخاري رحمه الله لما بدأ كتاب الإيمان قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. ثم أورد حديث ابن عمر من الطريق التي فيها تقديم الحج على الصوم، الطريقة التي فيها تقديم الحج على الصوم. أول حديث في كتاب الإيمان هو حديث بني الإسلام على خمس، حديث ابن عمر. وقد رتبت على الأركان فيه وفقا لهذا الترتيب الذي مشى عليه البخاري، وهو تقديم الحج على الصوم. ولكن الروايات الأخرى فيها تقديم الصوم على الحج، ولا شك أن تقديم الحج وتقديم الصوم على الحج أولى، وذلك ولهذا سلكه كثير من المحدثين والفقهاء في كتب الحديث وكتب الفقه، الغالب عليها أن يكون ترتيبها جعل الحج في الآخر. والسر في هذا لكونهم يجعلون الحج في الآخر، ذلك لأن أركان الإسلام جاءت في حديث جبريل وفي الروايات الأخرى عن ابن عمر لحديث بني لسان على خمس غير الطريق غير الرواية التي فيها تقديم الحج على الصوم جاءت وفقا لترتيب حديث جبريل الصوم أولا والحج ثانيا وأركان الإسلام رتبت ترتيبا متناسقا ومتناسلا فالركن الأول الشهادتان هما الأساس وأي عمل من الأعمال سواء كان بقية الأركان أو غيره إذا لم يكن مبنيا على الشهادتين فإنه لا عبرة له ولا قيمة له لا عبرة به ولا قيمة له كما قال الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وكل عمل من الأعمال لم يكن مبنيا على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن مسبوقا بالشهادتين الشهادة لله بالوحدانية ولنبيه محمد صلى الله عليه وسلم برسالة فإنه لا عبرة به ولا قيمة له. ثم الصلاة وهي أعظم الأركان أعظم الأركان السمع على الشهادتين لأنها تتكرر في اليوم والليلة خمس مرات وهي أول ما يدعى إليه بعد الشهادتين كما جاء في حديث جبريل فهي رأس العبادات البدنية وهي أعظم أركان الإسلام وهي التي تتكرر في اليوم والليلة خمس مرات وبها يتبين من يكون مستقيما ومن يكون منحرفا لأنه خلال 24 ساعة إذا صحبت إنسانا تستطيع أن تعرف أنه مستقيم وغير مستقيم خلال 24 ساعة من الصلاة فإن كان يصلي فهذه علامة الخير فيه وإن كان لا يصلي فهذه علامة السوء والعياذ بالله فيه فتتكرر في اليوم والليلة خمس مرات. ثم حصل في نصوص كثيرة تدل على تميزها وعلى تقديمها على غيرها كونها فرضت في السماء ليلة الإسراء والمعراج وكونها أول ما يفقد آخر ما يفقد في هذه الحياة وأول ما يحاسب عليه عند يوم القيامة وكونها الحد الفاصل بين المسلمين والكفار كما قال عليه الصلاة والسلام العفو الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر فهي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين وهي عمود الإسلام كما قال عليه الصلاة والسلام رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنانه الجهاد في سبيل الله عز وجل. ثم تأتي بعد ذلك الزكاة وهي أعظم الأركان بعد الشهادتين والصلاة وهي قرينة الصلاة في كتاب الله عز وجل وهي نفعها متعدي نفعها متعدي ليس بمقصور على الإنسان فنفعها يتعدى إلى الغير وهم الفقراء والمساكين وغيرهم من مصارف الزكاة التي جاء بيانها في كتاب الله عز وجل وهي أول ما يدعى إليه بعد الصلاة كما جاء في حديث معاذ رضي الله عنه حديث ابن عباس في قصة بعث معاذ إلى اليمن فإنه جعل أول ما يدعى إليه شهادتين ثم بعد ذلك الصلاة ثم بعد ذلك الزكاة ثم يلي ذلك الصوم والزكاة قلنا نفعها متعدي وهي تأتي في السنة مرة واحدة على سبيل الوجوب وفي حق من كان غنيا ملك نصابا وحال عليه الحوض فإذا فرق بين الصلاة والزكاة الصلاة في اليوم والليلة خمس مرات والزكاة تأتي في السنة مرة واحدة وفي حق من كان غنيا ملك نصابا وحال عليه الحوض. الصوم يأتي بعد الزكاة لأنه يأتي في السنة شهرا يأتي مرة في السنة شهرا يصام ويتكرر كل سنة فإذا أهميته تأتي من جهة أنه يتكرر كل عام مثل ما أن الزكاة تتكرر كل عام والصوم يتكرر كل عام، والزكاة عبادة مالية والصوم عبادة بدنية، ثم بعد ذلك الحج، لأنه لا يأتي في العمر إلا مرة واحدة، فمن أجل ذلك كان في الآخر، لأنه لا يأتي في العمر إلا مرة واحدة. وأما الصوم فإنه يأتي في كل سنة شهرا من شهور السنة، فتقديم الصوم على الحج هو الأصل، وهو الذي مشى عليه أكثر العلماء من المحدثين والفقهاء. البخاري رحمه الله قدم وأخر بالنسبة للحج والصوم، فقدم الحج على الصوم، وقد قال بعض العلماء لعله الحافظ بن حجر قال لعله فعل ذلك لكون الصوم عبادة بدنية محضة، والحج جمع بين كونه عبادة بدنية وعبادة مالية، يعني جمع فيه بين البدن والمال. فلما قدمت الزكاة وهي رأس العبادات المالية، أتى البخاري بعدها بالحج، لأنه جمع بين البدن والمال، لأن الحج يحتاج فيه إلى إتعاب النفس وفعل البدن، ويحتاج فيه إلى المال، فهو عمل وبذل، عمل بدني وبذل مالي. أما بالنسبة للصوم فهو ترك وإمساك، كف عن الأكل والشرب وسائل المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. الحافظ بن حجر رحمه الله قال إن هذه هي النقطة، لعل هذه النقطة التي من أجلها قدم البخاري الحج على الصوم، ولكن كما عرفنا الأولى وهو المشهور عند العلماء وهو المتفق مع ما جاء في حديث جبريل وما جاء في غيره من الأحاديث أن الصوم يقدم على الحج. هذا ما يتعلق بالنسبة للترتيب، ونحن إن شاء الله سندرس من كتاب الحج عدة دروس، ثم ننتقل إلى كتاب الصوم حتى نفرغ منه قبل الدخول في شهر الصيام الذي بقي بيننا وبينه شهر من الآن. ونحن إن شاء الله نلقي أو ندرس من كتاب الحج عدة دروس، ثم ننتقل إلى كتاب الصيام لنفرغ منه إن شاء الله قبل البدء بالصيام، وبعد الحج وبعد شهر الصيام نكمل كتاب الحج حيث يكون وراء ذلك الحج. البخاري رحمه الله بدأ الأبواب في كتاب الحج في وجوب الحج وفضله، ترجمة وجوب الحج وفضله. والحج في اللغة هو القصد، الحج لغة القصد، وقالوا حج كذا قصد كذا. وأما في الشرع فهو القصد إلى البيت الحرام في أعمال مخصوصة، يعني معناها أن القصد مخصوص، لأن القصد في اللغة، الحج في اللغة القصد مطلقة، كل قصد هو يقال له حج. أما الحج في الشرع فهو قصد مخصوص يطلق على جزء من أجزاء المعنى اللغوي، لأن المعنى الشرعي جزء من جزئيات المعنى اللغوي، لأن المعنى اللغوي الحج القصد أي قصد، وفي الشرع القصد إلى البيت الحرام بأعمال مخصوصة، يعني كل إنسان يحرم ويكون على هيئة مخصوصة ويلبي ويطوف ويسعى ويقف بعرفة ومزدلفة هو إلى آخره، هذه أعمال مخصوصة، يعني يقصد إلى مكة، يقصد البيت الحرام للقيام بأعمال مخصوصة جاء تفصيلها وبيانها في الكتاب والسنة. إذن الفرق بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي في هذا العموم والخصوص. المعنى اللغوي عام شامل للشرع ولغيره، والمعنى الشرعي جزء من جزئيات المعنى اللغوي، وهذا هو الغالب في التعاريف الشرعية واللغوية، أن المعاني الشرعية تكون اللغوية تكون واسعة، والمعاني الشرعية جزء من جزئيات المعاني اللغوية. فمثل الصيام، الصيام في اللغة الإمساك، أي إمساك عن الأكل والشرب والكلام، وهذا يقال له صيام، لكن الصيام الشرعي هو إمساك مخصوص، هو الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس فهو إمساك مخصوص، والمعنى اللغوي إمساك عام. كذلك العمرة، العمرة لغة الزيارة، الزيارة، وأما في الشرع فهي زيارة مخصوصة، وهي الذهاب إلى مكة بأعمال مخصوصة. فإذن المعاني الشرعية تعتبر أجزاء وجزئيات من المعاني اللغوية. البخاري رحمه الله أورد تحت هذه الترجمة وهي باب وجوب الحج وفضله آية من كتاب الله وحديثا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآية: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فيدل على وجوب الحج، ولله على الناس، يعني حق لله عز وجل على الناس أن يحجوا بيته الحرام، ومن امتثل أدى ما عليه من الحق، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ففيه وعيد وتوعد، وهذا يدلنا على وجوبه وعلى فرضه، وفرضيته كما هو معلومة من دين الإسلام بالضرورة، وأحد أركان الإسلام الخمسة التي يتعين على كل مسلم أن يأتي بها، وهو آخر الأركان وأحد هذه الأركان. لكن إيراد الآية تحت هذه الترجمة هي دالة على الوجوب من ناحية، ودالة على الفضل من ناحية، وهي أنه ما دام أنه توعد عليه في هذه الآية بقوله ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، يعني معنى هذا أنه شأنه عظيم، شأنه كبير، وأجره وفضله كبير عند الله عز وجل. أما الحديث ففيه ما يتعلق بالوجوب، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في طريقه من منى إلى من مزدلفة إلى منى في حجة الوداع، أردف الفضل بن العباس رضي الله تعالى عنه، وكان عليه الصلاة والسلام في منصرفه من عرفة أردف أسامة بن زيد إلى مزدلفة، من عرفة إلى مزدلفة، ثم من مزدلفة إلى منى أردف الفضل بن العباس رضي الله تعالى عنه، وهو أخو عبد الله بن عباس وهو أكبر منه، لهذا يقال لأبيه العباس أبو الفضل، وأمهم لبابة بنت الحارث الهلالية يقال لها أم الفضل. فالفضل بن العباس هو الكبير وعبد الله بن عباس هو الذي يروي الحديث، يعني هو راوي هذا الحديث ويحكي عن أخيه ويحكي أن أخاه الفضل ابن عباس كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وذلك كما هو معلوم من منى إلى من مزدلفة إلى منى. لما كان في الطريق اعتراته امرأة من خثعم وسألت الرسول صلى الله عليه وسلم هذا السؤال، قال إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع لا يثبت على الراحلة، شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة. محل الشاهد للوجوب قوله إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، قالت فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، فهل لي أنا حج عنه؟ قال نعم. فالوجود هو في قولها تخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم أبي فريضة الحج أدركت أبي لا يستطيع لا يثبت على الراحلة، هذا حج عنه، فيسأل هل تؤدي الحج عنه؟ قال عليه الصلاة والسلام قال نعم. فهو يدل على الوجوب ويدل على الفضل من ناحية أنه مطلوب من كل أحد، وأنه إذا لم يستطع فإنه يمكن أن ينادى عنه، ويدل على وجوبه ويدل على فضله. لكن الذي لا يستطيعه لكونه عاد بالمال وليس مستطيعا من ناحية البدن، فإن الله عز وجل قال من استطاع إليه سبيل. وهذه إنما سألت عن النيابة وهل لها أن تنوب عنه، فمثلا أفتاها وأخبرها بأن لها أن تحج عنه وإن كان على قيد الحياة ما دام أنه هرم وشاخ أدركه الكبر ولا يستطيع لكبره أن يثبت على الراحلة، يمكن أن ينابع عنه ويمكن أن يحج عنه، ولكنه لا يتعين عليه ولا يلزمه. نعم إذا كان واجدا وكان ممكن متمكنا المال يمكن أن يحج عنه ويمكن أن يحجج عن نفسه إذا وصل إلى هذا الحد وبلغ إلى هذا الحد، ولغيره أن يحج عنه كهذه المرأة التي تستفتي في الحج عن أبيها. وهذا الحديث سيأتي في التراجم القادمة في كتاب الحج، وإننا أورده هنا من أجل فرضية الحج وكونها قالت أدركت أبي شيخا كبيرا، وأنه إذا كان الكبر مع العجز عن الذهاب إذا كان واجدا أو أراد غيره أن يحج عنه، فهو يدل على تحتم الحج ولزومه. وفي هذا الحديث أن المرأة يمكن أن تحج عن الرجل، وليس معنى ذلك أن الرجل لا يحج عن الرجل المرأة تحج عن المرأة، بل أيضا المرأة تحج عن الرجل، المرأة يمكن أن تحج عن الرجل كما في هذا الحديث، لأنها سألت أن تحج عن أبيه، دل هذا على أن المرأة تحج عن الرجل كما يحج الرجل عن الرجل، المرأة كذلك تحج عن الرجل، كما أنها تحج عن المرأة، المرأة تحج عن المرأة والرجل يحج عن الرجل والرجل يحج عن المرأة، وكذلك أيضا المرأة تحج عن الرجل، لأن هذا الحديث يدل على هذا. قال ابن عباس رضي الله عنهما كان الفضل رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خزعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده بالحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال نعم، وذلك في حجة الوداع. في هذا أيضا لمنع الرجل أن ينظر المرأة، المرأة تنظر إلى الرجل. الله عز وجل يقول في كتابه العزيز: قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ويقول قل المؤمنات يغضوا من أبصارهن ويحفظن فروجهن. غض البصر مطلوب من الرجال والنساء، وفيه أيضا تغيير المنكر باليد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما رآه ينظر إليها صرف وجهه عنها بأن أداره وحركه حتى يتحول عنها، وفي هذا تغيير المنكر باليد لمن تمكن منه واستطاع منه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذا حيث أدار رأسه أو أدار وجه الفضل بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن أن ينظر إلى هذه المرأة التي تستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعضهم يستدل بهذا الحديث على جواز وجه كشف الوجه. نعم، هذا ما استدل به بعض العلماء على أن المرأة تكشف وجهها، ولكن هذا أجيب عنه بأجوبة سيأتي الكلام عليه إن شاء الله مفصلا فيما يأتي ويتكلم على ذلك إن شاء الله. قال: باب قول الله تعالى: يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم رجاجا الطرق الواسعة. وقال: حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أن سالم بن عبد الله قال قال أخبره أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يركب راحلته بذي الحليفة ثم يهل حتى تستوي به قائمة. وقال: حدثنا إبراهيم قال أخبرنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي أنه سمع أخاء يحدث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة حين استوت به راحلته، رواه أنس وابن عباس رضي الله عنهما. هذه الترجمة وقوله باب قول الله عز وجل يأتوك رجالا، وهذا في الناس المحب يأتوك رجالا على كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. أورد تحتها حديثين، والثاني حديث جابر. والمقصود من هذه الترجمة أن الحج لا يتعين فيه الدابة أو الراحلة، لأنه جاء فيه ذكر الراجلين والركبان: عدد الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، ورجالا يعني على أرجلهم جمع راجل، وعلى كل ضامر يعني راكبين على الرواحل والدواب يأتين من كل فج عميق. فلا يتعين أو أن الحج ليس من شرطه وجود الدابة أو وجود وسيلة الركوب، لأنه جاء فيه ذكر الراجلين، فيمكن أن يحصل الحج بدون وجود الراحلة، بدون وجود الراحلة يعني عن طريق المشي لمن تمكن من ذلك. ثم أيضا أورد فيه حديثين، حديث جابر وحديث ابن عمر، وكل منهما فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام حج راكبا، ودل على أن الحج راكبا أفضل من الحج ماشيا، لأن العلماء اختلفوا، منهم من قال إن الحج ماشيا أفضل لأن الله قدمه في الذكر لما ذكر الذين يأتون إلى البيت بدأ بالراجلين وعطف عليهم الركبان حيث قال يأتوك رجالا وعلى كل ظهر. من العلماء من قال أن الحج ماشيا أفضل لأن الله قدمه في الذكر. أكثر العلماء قالوا أن الحج راكبا أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج راكبا والاقتداء به عليه الصلاة والسلام، لأن الذي فعله والذي حصل منه هو الأفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حج راكبا. قد أورد البخاري رحمه الله الحديثين وأنه ما أهل إلا بعد أن استوت به راحلته في الميقات، بعد أن استوت راحلته استوت به راحلته يعني قامت وكانت مناخة ثم استوت به أهل فدخل في الإحرام وهو راكب عليه الصلاة والسلام. دل هذا على أن الحج راكبا أفضل من الحج ماشيا لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في الأحاديث أو المركوب. بل يمكن أن يحصل عن طريق المشي، يمكن أن يحصل عن طريق المشي لأن الله ذكر ذلك في قوله يأتوك رجالا أي مشاة على أرجلهم، لأن الرجال جمع راكب. الرجال كما أنه يكون جمع رجل، الرجال القوامون على النساء جمع رجل، يأتوك رجالا جمع راجل، صيغة الجمع واحدة ولكن المفرد يختلف، فرجالا يكون جمعا لرجل الرجال يقومون على النساء، ويكون جمعا لراجل وهو الماشي يأتوك رجالا، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، يعني في الخوف في صلاة الخوف رجالا يعني مشاة على الأرجل. ثم البخاري رحمه الله لما قال ذكر الآية قال من كل فج عفير عميق، قال فجاجا طرقا واسعة، فجاجا طرقا واسعة، لأنه لما جاء ذكر الفج وكان هناك أيضا آية في القرآن يعني جمع فج في سورة نوح يعني فيها فجاجا، أتى بلفظ الجمع وفسره، أتى بلفظ الجمع وفسره فقال الفجاج الطرق الواسعة، يعني الفجاج جمع فج وهي الطرق الواسعة. وعدم في الناس بالحج يتوف رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. لا هو يعني معناه أنه أشار إلى أنه كما جاء هذا الحديث أو هذا اللفظ عن أبي عمر الأول هو وهذا اللي رواه أنس حديث جابر، نعم يعني معناه أنه أشار إلى الحديث الدالة على ما دل عليه هذا الحديث دون أن يسوق إسنادها ومتنها، دون أن يسوق إسنادها ومتنها، يعني معناها أنها تدل على ما دل عليه حديث أنس وحديث أنس حديث أنس وابن عباس التي أشار إليها هي مثل حديث جابر الذي أتى به المصنف رحمه الله. قال باب الحج على الرحل. وقال أبان حدثنا مالك بن دينار عن القاسم بن محمد أن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معها أخاها عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم وحملها على قتف. وقال عمر رضي الله عنه شد الرحال في الحج فإنه أحد الجهادين. وقال محمد بن أبي بكر قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عزرة بن ثابت عن كمامة بن عبد الله بن أنس قال حج أنس على رحل ولم يكن شحيحا. وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج على رحل وكانت زامنة. وقال حدثنا عمرو بن عدي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا أيمن بن نابل قال حدثنا القاسم بن محمد أن عائشة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله اعتمرتم ولم أعتمر، فقال يا عبد الرحمن اذهب بأختك فأعمرها من التنعيم، فأحقبها على ناقة فاعتمرت. باب الحج على الرحل. المقصود بالرحل هو ما يوضع على البعير وعلى الدابة، وهو مثل السرج للفرس. الرحل للبعير مثل السرج للفرس، وهو ما يوضع على ظهر البعير ليجلس عليه ويركب عليه. لهذا يقولون عن السترة ستر نصلي مثل مؤخرة الرحل، مثل مؤخرة الرحل وهي العود الذي يستند إليه الراكب في آخر الرحل. فالرحل هو ما يوضع على الناقة وعلى البعير ليثبت عليه الراكب ويعني يستقر عليه الراكب، هذا هو الرحل، وهو يشبه السرج بالنسبة للفرس، لأن ما يوضع على ظهر البعير يقال له رحل، وما يوضع على ظهر الفرس يقال له سرج. فالنبي عليه الصلاة والسلام حج على باب باب قال البخاري رحمه الله باب الحج على الرحل. قال وقال أبان حدثنا مالك بن دينار عن القاسم بن محمد أن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معها أخاها عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم وحملها على قتب. وحملها على قتب، هذا هو محل الشاهد للترجمة. حملها على قتب، القتب قالوا هو الرحل الصغير، القتب هو الرحل الصغير الذي يوضع على سنام البعير. وقد جاء في بعض الروايات التي ستأتي أنه أحقبها، يعني أنه أردفها، يعني وهو شيء يجعل في مؤخرة الرحل ليركب عليه الرديف الذي يكون رديفا للراكب على الرحل. الراكب يكون متقدما ورديفه يكون وراءه، لأنه جاء في الرواية الأخرى أحقبها وأحقبها، لأن معناها أنه أردفها، يعني وركبت على الشيء الذي يعلق بالرحل من خلف الراكب وخلف الرحل. محل الشاهد من هنا قوله على قتب، ولا تنافي بينه وبين ما يأتي، لأن القتب هو الرحل الصغير ويكون شيء يربط به من ورائه، يعني ويركب عليه الرديف، وهو أردفها على الراحلة حيث ركب وهي ركبت وراءه. عائشة رضي الله عنها وارضاها اعتمرت مع أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأردفها على بعير هو على الرحل وهي وراءه. وقال أبان، قال أبان هذا معلق، هذا تعليق أبان بن يزيد العطار، يعني علق عنه البخاري، والبخاري لا يروي عنه إلا تعليقا، لا يروي عن أبان بن يزيد العطار إلا تعليق. قال وقال عمر رضي الله عنه شد الرحال في الحج فإنه أحد الجهادين. محل الشاهد من قول شد الرحال، يعني الرحل اللي يشد على البعير ليركب عليه، شد الرحال إلى الحج فإنه أحد الجهادين. لأن كانوا إذا جاءوا من الغزو، جاءوا من الجهاد، كان يأمرهم بأن يتوجهوا إلى الحج وأن يذهبوا إلى الحج وأن يشدوا الرحال، بعد أن جاءوا قد شدوها في الجهاد في سبيل الله عز وجل، يأمرهم بأن يشدوها إلى الحج. وقال إنه أحد الجهادين، لأنه جهاد للنفس، أن هذا جهاد للأعداء، وهذا جهاد للنفوس في حملها على طاعة الله عز وجل والتقرب إليه بالأعمال الصالحة التي تقرب إليه سبحانه وتعالى زلفى. وحل شاهد شد الرحال، يعني معناه أن الحج يكون على الرحل. قال: وقال محمد بن أبي بكر قال حدثنا يزيد بن الزريع قال حدثنا عذرة بن ثابت عن تمامة بن عبد الله بن أنس قال: حج أنس على رحل ولم يكن شحيحا، وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج على رحل وكانت كاملة. وكذلك هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه أنه حج على رحل، قال الراوي: ولم يكن شحيحا، يعني معناه أنه متواضع لله عز وجل، يعني يكون المركوب أو الرحل يعني شأنه سهل وشأنه ليس يعني جميل، لم يكن شحيحا يعني فعل هذا، وإنما فعله تواضعا، وفعل ذلك اقتداء برسول الله عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال إن النبي صلى الله عليه وسلم فعل. قوله ولم يكن شحيحا احتراز، لأن أنه عندما يكون مستعمل الشيء الذي هو يعتبر أقل من غيره في الجودة والحسن قد يحمل على القلة وقد يحمل على الشح وقد يحمل على التواضع، فهو هنا احترز عن الشح بقوله ولن يكون شحيحا، يعني وإنما فعله تواضعا لله عز وجل اقتداء برسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه لم يتخذ الوطاء الناعم والوطاء الجميل، وإنما اتخذ هذا الوطاء الذي يعتبر رثا وليس جميلا وليس ناعما اقتداء برسول الله عليه الصلاة والسلام، ومن يزكى قال ولم يكن شحيحا. ثم أضاف إلى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما حج على رحل قال: وكان زاملة، يعني مع هذا أن دابته التي يركبها عليها متاع، ما هو معناه المتاع على دابة والركوب على دابة، يعني فيكون الركوب مستقل عن المتاع، والطعام بل طعامه أيضا محمول معه، فإنه عليه الصلاة والسلام حج على رحل وكانت زاملته، يعني الناقة التي ركب عليها كانت زاملته، يعني عليها طعامه وعليها زاده. قوله وقال محمد بن عبد الله بن أحد المصح وحدثنا قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا أيمن بن نابل قال حدثنا القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله اعتمرتم ولم أعتمر، فقال: يا عبد الرحمن اذهب بأختك فأعمرها من الترعين، فأحقبها على ناقة فاعتمرت. وهذا الحديث أيضا يكون متعلق باعتمار عائشة من الترعين، الحديث الأول على قتد، وهنا قال أحقبها، يعني معناها أردفها على البعير الذي ذهب عليه هو إياها إلى التنعيم لتحرم من هناك ولتأتي بعمرة بعد الحج، لأنها رضي الله عنها كانت دخلت يعني مثل زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم متمتعات وهي أصابها الحيض، وجاء وقت الحج وهي لم تطهر من حيضها، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم تدخل الحج على عمره فتكون قارنة. ومعلوم أن أعمال القارن مثل أعمال المفرد، ليس عليه إلا طواف واحد وسعي واحد، أما المتمتع فعليه طوافان وسعيان. فهي لما رأت أن أمهات المؤمنين طفن طوافين وسعين سعيين، طواف وسعي الحج وطواف وسعي العمرة، رأت أنها ما حصل منها هذا الشيء، وإن كانت العمرة حصلت داخلة مع الحج ومقرونة مع الحج، إلا أنها أرادت أن يكثر منها العمل كما حصل من غيرها، ولم تطب نفسها أن يكون منها هذا العمل الذي هو أقل مما حصل من أمهات المؤمنين، والذي لم تتمكن منه بسبب الحيض. شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حالها، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل معها أخاه عبد الرحمن بن البكر إلى التنعيم ليعتمر بها، فأحقبها يعني أردفها. وهذا هو محل الشاهد من الحج على الرحل، لأن ذاك على قتب الأول، وهنا قال أحقبها يعني أردفها على الراحلة، وهي تركب في الشيء الذي يربط أو يعلق في القتب بالقتب، وهو الرحل الصغير. من كان حاله مثل حال عائشة فله أن يفعل كما فعلت عائشة رضي الله عنها وأرضاه. أما كون الناس يتخذون التنعيم مكان الاعتمار، أنهم يكثرون من العمر من التنعيم، فهذا لم يكن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، فإن هديهم أن يكونوا داخلين إلى مكة محمرين ملبين. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام وكان هذا مشروعا لكل أحد، لأرشد لأصحابه وقال من أراد أن يأتي بعمره يذهب يأتي بعمره، مع أنهم كانوا نازلين بالأبطة وينتظرون عائشة أن تفرغ. ثم أذن أخاها ما أمر بأن يعتمر وقد ذهب معها، وإنما هذا حصل من أجل ما حصل لعائشة رضي الله عنها وارضاها من التأثر، لكونها لم يحصل لها ما حصل لأمهات المؤمنين، وقد جاءت مثل ما جئنا محرمة بالعمرة كما أحرمنا، إلا أنه حال بينها وبين ما أرادت الحيض، وهن ما حصل لهن حيض يحول بينهن وبين ما أرادت، مع أنها قد اعتمرت مع حجتها، وهذه العمرة عمرة ثانية. لهذا فإن هذا الحديث تدل به على تكرار العمرة، وأن عائشة اعتمرت مرتين، مرة عمرة مقرونة مع حجها، ومرة هذه العمرة التي حصلت لها التي عملت أعمالا خاصة لها. فمن حصل له مثل ما حصل لعائشة يمكن يعمل كما عملت عائشة. وأما كون الناس يتخذون التنعيم أو يتخذون الاعتمار وهم في مكة يخرجون منها ليأتوا بالعمرة، هذا ما أرشد إليه رسول الله عليه الصلاة والسلام، وما فعله هو أصحابه، فإنهم كانوا كثيرين وهم بالأبطع وهم محبوسين انتظار عائشة، ومع ذلك ما أرشد أحدا إلى أن يذهب معها. ودل على أن العمرة المطلوبة والمشروعة هي التي الإنسان بها يدخل إلى مكة يقول لبيك اللهم لبيك، أما أن يكون عند الكعبة فيخرج منها كيلوين أو ثلاثة ليأتي بعمرة ثم يحل إحرامه ويرجع كيلوين ويقول اعتمر خمس مرات أو عشر مرات، هذا ليس هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه. الأولى أن يفعل كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإنه اعتمر أربع عمر وكلها داخلا إلى مكة يقول لبيك اللهم لبيك. قال باب فضل الحج المبرور. وقال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم اي الاعمال افضل، قال إيمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذا؟ قال جهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. وهذه الترجمة وهي باب قال الحج المبرور أورد فيه الإمام البخاري رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه عليه وسلم لما سئل أي عمل أفضل قال إيمان بالله ورسوله. قال ثم ماذا؟ قال جهاد في سبيل الله. قال ثم ماذا؟ قال حج مبرور. ودل هذا على فضل الحج المبرور. والحج المبرور هو الذي يأتي به الإنسان مطابقا للشريعة مبتعدا فيه عن الأمور التي جاءت الشريعة في الابتعاد عنها. هذا هو الحج المبرور. الحج المبرور الذي يأتي به الإنسان وفقا للشرع ملتزما فيه بما هو مأمور به ومبتعدا عن ما هو منهي عنه. الحج يأتي به على التمام والكمال. هذا هو الحج المبرور. ومن علامات الحج المبرور أن الإنسان يكون بعده خيرا منه قبله. علامة بر الحج أن تتغير حال الإنسان وأن تتبدل عن الحالة التي كان عليها قبل الحج. إذا كانت حالة سيئة يتحول إلى حالة حسنة، هذه علامة بر الحج. وإذا كان على حالة حسنة يتحول إلى ما هو أحسن، هذه علامة بر الحج. الحج المبرور الذي يأتي به الإنسان وفقا للشريعة وعلامته تغير الحال بعد ذلك من السيء إلى الحسن ومن الحسن إلى الأحسن. الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل في المرة الثالثة ثم ماذا؟ قال حج مبرور. فدل هذا على فضل الحج، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكره بعد الإيمان بالله ورسوله وبعد الجهاد في سبيل الله عز وجل، قال أفضل العمل بعد ذلك حج مبرور. فدل هذا على فضل الحج وعلى عظيم أجره، وأنه أفضل الأعمال ومن أفضل الأعمال وأجل الأعمال. قال حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا خالد قال أخبرنا حبيب بن أبي عمرة عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد؟ قال لا، لكن أفضل الجهاد حج مبرور. هذا السؤال أيضا كذلك يدل على فضل الحج، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سألته بعض النساء الصحابيات عائشة قالت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد، يعني يرينا يعني يعلمنا لما ورد في فضله من الكتاب والسنة وما جاء فيه من الترغيب ما جاء فيه من الفضل العظيم والثواب الجزيل. فورد فيه آيات كثيرة وأحاديث عديدة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام كلها تدل على فضله. فعائشة رضي الله عنها قالت نرى العمل أفضل الجهاد فلا نجاهد، هذا يدل على فضل الصحابيات رضي الله عنهن وابي عائشة وغيرها من الصحابيات، حيث كنا يحرصن على فعل الخير وينافسنا في الخير. ولهذا سألت عائشة هذا السؤال، ما كان الجهاد أفضل العمل ألا نجاهد؟ قال لكنا، قال لا، يعني لا تجاهدنا، يعني تذهبنا للجهاد في سبيل الله، لأن هذا شأن الرجال وهذا عمل الرجال والرجال أقدروا عليه وأمكنوا فيه، لكن لكنا أفضل الجهاد حج مبرور، لأنه جاء لكنا وجاء لكنا. فلكنا يعني خطاب للنساء، يعني لكنا أفضل الجهاد حج مبرور، يعني أفضل الجهاد في حق النساء حج مبرور. وأما بالنسبة للرجال فأفضل الجهاد عنده هو الجهاد في سبيل الله قتال الأعداء. قوله لكن أفضل الجهاد حج مبرور يعني أفضل للنساء، أفضل للنساء الجهاد الذي هو الحج المبرور. وأما بالنسبة للرجال فالأفضل في حقهم الجهاد في سبيل الله عز وجل. ولهذا في الحديث الذي قبل هذا لما سئل عن العمل الأفضل قال إيمانا بالله ورسوله، ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور، فجعله بعد الجهاد في سبيل الله. وفي حق الرجال الجهاد أفضل من الحج. وأما في حق النساء فأفضل الجهاد في حقهن الحج المبرور. وجاء في بعض الروايات لكن أفضل الجهاد حج مبرور، لكن أفضل الجهاد ولكن أفضل لكن أفضل الجهاد حج مبرور. وهذا يحمل على النساء لأن فضل الجهاد اللي هو قتال الأعداء هذا جاء في أحاديث أخرى ومن الحديث الذي قبل هذا حيث جعل النبي صلى الله عليه وسلم الحج المبرور وراء الجهاد في سبيل الله عز وجل. فهذا يدلنا على فضل الحج حيث جعله النبي صلى الله عليه وسلم يعني أفضل الجهاد في حق النساء، وأنه أفضل الجهاد حج مبرور يعني بحق النساء، وكذلك بحق الرجال الذين يعني ما يتمكنون من إيش من أن يأتوا بالجهاد الذي هو أفضل بحقهم وهو الجهاد في سبيل الله عز وجل. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سيار أبو الحكم قال سمعت أبا حازم قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. هذا الحديث أيضا يدل على فضل الحج، حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، يعني معناه خلية من الذنوب، يعني معناه يرجع أنه لا ذنوب له، وهذا يدلنا على فضل الحج. ولكن الحج الذي يكون مبرورا والذي يسلم من الرفث والفسوق والجدال الحج فلم يرفض ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، والرفث فسر بالجماع وبالفاحش من القول، يعني معناه أن الإنسان عندما يحج يبتعد عن جماع النساء ودواعيه ومقدماته، وكذلك أيضا يبتعد عن القول السيء والفاحش من القول، يطهر لسانه ويحفظ لسانه من التكلم بما لا ينبغي التكلم به، وكذلك عدم الفسق. والفسق عدم الفسق يعني هو عدم المعاصي، الابتعاد عن المعاصي، يعني الفسق هو الخروج عن الطاعة، الفسق هو الخروج عن الطاعة، يعني فلم يفسق فلم يرفض ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، يعني معناه أنه يرجع نقيا من الذنوب ويرجع خليا من الذنوب، وهذا يدلنا على فضل الحج وأن فضله عظيم. وهذا جاء في فضله، وقد جاء في فضله أيضا صحيح مسلم حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه الطويل الذي لما جاء وأراد أن يبايع قبض يده وقال ماذا؟ قال أردت أن أشترط. قال ماذا تشترط؟ قال أن يغفر لي. قال ما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبله وأن الحج يهدم ما كان قبله وأن الحج يهدم ما كان قبله. قوله هو الحج يهدم ما كان قبله مثل قوله هنا رجع كيوم ولدته أمه، يعني معناه أنه يرجع خليا من الذنوب ويرجع نقيا من الذنوب. ومن العلماء من قال إن الحج يكفر الذنوب كلها كبائرها وصغائرها، ومنهم من قال إن التكفير إنما هو للصغائر والكبائر إنما يكفرها التوبة. الإنسان إذا حصلت منه التوبة، إذا حصل منه الحج وجدت منه التوبة فإنه كفرت ذنوبه كلها. وأما إذا كان مصرا على الكبائر فإن الحج لا يهدم ما كان مصرا عليه، لا يهدم ما كان مصرا عليه. وإذا فيحتاج الأمر إلى توبة صادقة وندم على ما حصل من الكبائر وعدم إصرار عليه. أما أن يحج وهو مصر على الكبيرة فإن الحج لا يكفر كبائره، وإنما يكفرها التوبة. وإنما الحج والعمرة والجمعة والجمعة ورمضان لرمضان كفارة لما بينها أجنبة الكبائر كما بين ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن إذا وجد حج حصل معه رجوع إلى الله وتوبة من المعاصي والذنوب فإن يهدم ما كان قبله. أما حج معه إصرار على المعاصي وإصرار على الكبائر لا يقال أنه يهدم هذه الذنوب التي هو مصر عليها وما تاب منها وقلبه متعلق بها والعياذ بالله. طيب نقف ونجيب على ما يمكن نجيب عليه المسيح. Thank you.